حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. من البعد ما كله فارقني، احساسي بالوحدة خنقني، حتى انا ما بقتش طايقني، زعلان قوي من جواي، في مرايتي ببص لنفسي، على وش انا شايف يأسي، ده انا من كله بقيت منزل وكله اتغير فجأة معاي. يصحى ليه الكلام لغفلوه، انت بقى عشان تتيل ملوك، جاي منه جولة طب نشوف، فكرت تجري لا مفيش هروب، من اين لك هذا والإمازة، رضيع بكاسة فضيت البزازة، الخيبة ترند واحد الهبة في انتكاسة، المشروب الرسمي واكسة مركزة، حبته كله خزني من كله تأذيت، واتبعت من كل اللي انا ليهم وفيت، انا غلطتي ان انا قلت مني واتخبيت، ضيعت نفسي لاجل قوة على نفسي جيت، انا صهيرة اسمي في الذاكرة، معهمش على عوم حتى اصلي مش بخيرة، 4-3 كتير حدي محتل قاهرة، على الحلال ما شفت بطل يملكرة، وديني جيت حد قال انا شغل المراوح لولك الهوى، انا هليكوبتر فوق في السما، عملت في يوم اللي عملته في سنه، انا قلبي اللي مضيعني علقني بناس بتبان، كلها عايزه توقعني بس انا ربي ساترها معاي، انا كل اللي مزعلني ان انتوا تخلتوا عني، ده انا كنت فاكركم مني طلعتوا بتتمنوني ازاي، اللي اتربى عالنقص معرفش جدعانة، بفضل ربنا اتولدنا رجالة، الكلام على موتي اللي جاي سلم في الواتساب ولا كارت عالحالة، الو الو يا ما في ظهري، الو الو بس سهلة ومالو مالو، في رانك روفر ابعت الو، اللي انا كنت مميزهم ما زعلتش غير على يدهم، ده انا كنت في عيني شايلهم، طب ليه بس يقلوا معاي، مش عيب لما اتكلم منكو، ده انا اكتر حد ساندكو، وقت اما الكل خذلكو انا كنت معاكو في اي حكاية. حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم.